ما نكشفنا في مسائل الجماعات الحزبية أيضا، هناك قد سمعت جوابكم فيها بتفصيل ووضوح، وهناك من طلبة العلم من يقول، نقول مثلا في جماعة الإخوان، هذه الجماعة منهجها خارج عن السنة والجماعة، يعني المنهج من الفرق الهالكة، أما الأفراد فكل يحكم عليه بما يستحق. وسمعت من كلامكم أن منهجهم أيضا فيه من الفرق الهالكة وفيه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم في منهجهم داخلون في مناهج أهل السنة والجماعة على انحرافاتهم، وأما كل فرق فكل يحكم عليه بما يستحق. هذا هو خلي هذا الشيء. نعم هو كذلك، هو كذلك ولا شك. بارك الله فيكم. لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء أيضا، أن انحرافهم عن العلم في موضوع ما أو في منهج ما لا يعني الحكم عليهم بالانحراف في كل مناهجهم. نعم. يعني مثلا أنت تعلم جيدا أن أكثر علماء المسلمين المتمذهبين أكثرهم لا يعنون بنقد الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، هذا يخالف منهج أهل الحديث. نعم. هذا يخالف منهج أهل السنة. نعم. يخالف أحاديث صريحة وصحيحة. فنحن نكتفي بانتقادهم والاعتراض عليهم من هذه الزاوية، لكن ذلك لا يسوي لنا أن نخرجهم من الجماعة. نعم. التي تدين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا ما قال قائل منهم بلاش منهج السلف الصالح خرج عن الجماعة. نعم. أما الشذوذ والانحراف في بعض الجزئيات ومنها هذا المثال، هذا لا يخرجهم عن الدائرة. ما شاء الله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله لنا وله العافية. أسأل الله أن يعامله بلطفه ورحمته وعافيته. الشيخ حفظه الله مرت به أيام أنه يبزق الدم. وهو بعد الحديث والمجال العلمي كانت مستمرة قبل سنوات. الله. الحمد لله. شيخنا لما استشرت الطبيب الدكتور قيس الشديد في لمدة مزرعة أخونا خضرج الله يحفظه. فكنت كهذه، قال لك إذا جدك تساوي هذه إن شاء الله في عارض فهو إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. هم لا يزالون يعني يظنون الشيخ كما عهدوه شابا، ولذلك الحمد لله يعني يضرون به من حيث لا يريدون. والله يا شيخ الله يجزيكم خيرا. وإني صادق دائما كلما سألنا عنك أحد في هذا البلد أو بغير هذا البلد، وبعض الإخوة يتصلون من خارج هذا البلد، أقول ما شاء الله الشيخ كلما تقدم به العمر كلما زاد شبابه. الحمد لله. والله يا شيخنا دائما نرى فيك الشباب يا شيخنا. والله إن شاء الله هي ندرة أهل الحديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. الله نظر الله امرأة سمع مقالات فوعاها وأداها كما سمعها. الله. الحمد لله. خبر كان اليوم يكلم خبر آخر أو أخبار أخرى. أعرف أنه نشروا أن نجمته أكثر من مرة. قد بلغنا هذا شيخنا أكثر من مرة. بلغكم. نعم. لكن الغريب مجلة تصدر في قبرص. شيء عجيب. نشروا القبر وعلى خلاف السنة. الله أكبر. صور القبر على خلاف السنة. والخبر الجديد أنه قال هذه نقل لي قال عن رجل يقول هذا الرجل حدثني ثقة أن أخواننا السلفيين في العراق حديثا يعني صلوا على الألباني صلاة الجنائز الغائب. ما يعرفون قول الشيخ الألباني فيها. هاي بنت هذيك شيخ هذا المناسب لا تروا الناس صلاة الغائب على مثل هذه الصورة يعني خاصة استولى سياسية. الله أكبر. مسألة شيخنا دائما الحمد لله المسائل الخلافية بين الشباب واضحة لي كلامكم وأسأل الله أن يجزيكم خيرا كثيرا وأن